الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه يسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنتفخ جازان أن تدعوكم إلى هذه المحاضرة، والتي بعنوان فتنة التكفير، الأصول والرد عليها، وذلك ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الإرهاب لشيخنا الفاضل الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي، فليتفضل جزاه الله خيرا. الحمد لله الذي حبب إلى عباده المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليه بالكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة، ما أجمل الجلوس لمذاكرة العلم الشرعي وفي بيوت الله التي أثنى الله عز وجل على عمارها في محكم التنزيل، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذه البيوت هي المساجد التي بنيت لذكر الله تبارك وتعالى فيها، ومن الذكر وعلى رأس الذكر إقامة الصلوات جمعة وجماعة لما اشتملت عليه من الذكر، ومن الذكر تعليم العلم وتعلمه ونشره. فالأمة الإسلامية في أمس الحاجة إلى المذاكرة على سبيل الاستمرار والدوام، لأن من عنده شيء من العلم فهو ينمو ويزداد وتحيا به القلوب وتطمئن به النفوس، ومن كان جاهلا تعلم، ولا يمكن أن يتعلم إلا من مجالس العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه للأمة: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. والحديث عن هذا الموضوع الذي سمعتموه، فتنة التكفير وأصول التكفير وأسبابه وما يجر من الشر على الأفراد والجماعات والأمم، لا يخفى على العقلاء. وكل شيء له سبب. لما كان في آخر عهد الخلفاء الراشدين نشأت فرد نشأت فرق هالكة خالفت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في معتقداتهم ومنهجهم الصحيح، وكل فرقة خالفت الأخرى وحكمت عليها بالضلال، نشأت فرقة الخوارج والمعتزلة وفرقة الرافضة وفرقة المرجئة وفرقة الجهمية، وتفرعت إلى فرق. فانفتحت أبواب الشر بسبب التفرق والاختلاف. وقد أمر الله عز وجل أمة القرآن أن تجتمع على الحق فلا تفترق، وأن تعتصم بحبل الله فلا تتفرق في عقيدتها ومنهجها العملي. قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهو من أعظم النعم الاجتماع والاعتصام بحبل الله والسلام من التفرق، من أعظم النعم على من شكر الله على هذه النعمة. لذا قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم، فذكرهم بالتفرق والتمزق الذي عاشوا فيه قبل بعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ونزول الفرقان والسنة المطهرة. ذكر الله الأمة بماضيها المظلم ليشكروا الله على نعمة الوحي الذي أنزله الله على صفوة البشر ليبلغه هذه الأمة إلى يوم القيامة. قال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولكن حصل التفرق بسبب الفرق التي تركت نهج الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين، ونهجوا مناهج مختلفة دعتهم إليها شياطين الإنس والجن. وما ذلك إلا ليتحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، أو قال أمتي، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والذي كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، فهم يعرفون معاني الكتاب ويعرفون معاني السنة ويطبقونها تطبيقا عمليا، عقيدة وشريعة، عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاقا وسلوكا وآدابا وحسن تعامل فيما بينهم وبين ربهم وفيما بينهم وبين الخلق أجمعين. والفرقة الناجية التي تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. تجدهم يتوارثون السنة والهدي النبوي، يتعلمه اللاحق عن السابق والآخر عن الأول، أفرادا وجماعات وقرون. فلما نشأت الفرق التي ذكرت آنفا، ومنها الخوارج والمعتزلة، هم أهل التكفير أول من بدأوا به، تكفير المسلم بالمعصية. صارت هذه الفرقة جرت الشر المستطير على من تبعهم في منهجهم التكفيري، وصارت كذلك شرا مستطيرا على من جاء من بعدهم وورث نحلتهم واعتصم بها وترك سبيل النجاة، سبيل المؤمنين. فهم شاقوا الله ورسوله واتبعوا غير سبيل المؤمنين. من معتقدات هذه الفرقة المعتزلة والخوارج، من معتقدهم التكفير بالمعصية. إذا عصى المسلم ولا بد أن يقع في المعصية، حكموا عليه بالكفر. قالت المعتزلة إنه خالد مخلد في النار إذا مات على المعصية، ولو كان من أهل التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، إلا أنه عصى، إما زنى أو سرق أو شرب الخمر أو نحو ذلك، وهذا كائن في المجتمعات المسلمة يجر إليه شياطين الإنس والجن، فيقع المسلم في شيء من ذلك. والنصوص دلت من الكتاب والسنة أن المعصية التي دون الشرك لا يكون بها العبد كافرا، ولكن يكون العبد بها فاسقا. ما كان من كبيرة يكون العبد بها فاسقا حتى إذا تاب منها توبة نصوحا غفرها الله تبارك وتعالى له، ولم يحبط عمله، بل ويبدل الله سيئات التائبين حسنات. أما الخوارج فإنهم قالوا إن من وقع في المعصية فهو كافر في الدنيا والآخرة. المعتزلة قالوا في الدنيا هو في منزلة بين منزلتين، لا هو من المؤمنين ولا هو من الكافرين، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، وهذا تخرص ورجم بالغيب ومن الافتراء على النصوص والمخالفة لها. وقالت الخوارج إنه من وقع في معصية من كبائر الذنوب فهو كافر حلال الدم والمال والعرض في الدنيا، وخالد مخلد في النار. ويستدلون بآيات من الآيات التي نزلت في الكفار، وهم يستدلون بها على عصاة المسلمين الموحدين جهلا منهم بمعاني نصوص الوحي من كتاب وسنة. وسبب جهلهم أنهم لم يتعلموا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جمعوا العلم الشرعي، فمن أخذ العلم عنهم صار من العلماء الربانيين، ومن جانبهم وعاداهم أفلس من العلم الشرعي وعاش في ظلمات الجهل. ومن هؤلاء الخوارج، فحصلت المعركة، حصل التكفير من الخوارج لخير القرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حكموا على علي بن أبي طالب ومن معه من أجلة الصحابة بالكفر، وهو المشهود له بالجنة والمشهود لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالأفضلية، وأنهم أفضل الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال في أصحابه: لو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد رضي الله عنهم وأرضاهم وأثنى عليهم في محكم القرآن الكريم، فعاداهم الخوارج أصحاب التكفير للمسلمين، وافترقوا بل وتآمر أولئك الخوارج وتجمعوا ليقاتلوا المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبرزوا لهم، وبدأت المعركة بين الصحابة الكرام وبين الخوارج اللئام، فانتصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الخوارج فأبادوهم. ولم يقتل من الصحابة إلا على عد الأصابع، ومنهم من رجع من الخوارج من رجع إلى الحق، ومنهم من فر هاربا من المعركة فترك. ويذكر أن الناس قالوا، أن بعض الناس قالوا لعلي بن أبي طالب: هنيئا لك استأصلت شأفتهم. فقال: هم في أصلاب الرجال وأرحام النساء حتى يخرج آخرهم فيقاتل مع الدجال، فهم شيعة الدجال. وجاء في الأثر عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلما طلع قرن قطعه الله. فخرجت الخوارج بعد ذلك، بعد العهد الأول، عهد الصحابة وقتالهم لعلي بن أبي طالب، خرجوا مرة أخرى بل مرات متعددة. وفي العصر الحديث ابتليت المملكة العربية السعودية وكثير من دول العالم بوجود خوارج الذين يسيرون على نهج أولئك، بل وأكثر من أولئك الذين برزوا لمحاربة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهر الخوارج الذين بدأوا عندنا في العصر الحديث جهيمان وفرقته، الذين اتفقوا على أن يكون واحدا منهم هو المهدي المنتظر محمد بن عبد الله القحطاني، واعتصموا بالحرم عام 1400 يعني منذ 25 عاما، اعتصموا بالحرم هم وذريتهم ونساؤهم، وأخذوا يقتلوننا من استطاعوا أن يقتلوه لا سيما من رجال الأمن. ولم تعمل الدولة معهم شيء حتى اجتمع مجلس كبار العلماء وقرروا فيهم ما رأوه شرعا. قالوا ينادون بالمكبر ليخرجوا إلى الحكم فيهم بشرع الله، ما حكم فيهم الشرع فالشرع هو الحاكم على العقل وعلى غيره من شؤون الدين والدنيا. وبالفعل حصل ذلك كما أخبرنا الثقات، واشتهر في وسائل الإعلام، فأبوا إلا القتال، فسلط الله عليهم ومات من مات من الجنود ومن غيرهم من الخلق، ومن مات مات بأجله، ومن قتله الخوارج فهو ذو حظ عظيم إذا كان من أهل التوحيد والصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلوه وطوبى لمن قتله. وقال عنهم إنهم كلاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي الخوارج. وكان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أنه قال في وصفهم: يمرقون من الدين، يعني يخرجون منه كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون إليه. لجهلهم ومعصيتهم للرحمن وطاعتهم للشيطان. فانتهى ذلكم القرن، قطعه الله الذي عثى فسادا في حرم الله. وبعد مدة قامت الخوارج من نوع جديد وبعمل رهيب يتصدره ويتقدمه التكفير، أي الحكم بالكفر على المسلمين من الحكام والمحكومين والعلماء والمتعلمين وكل من وافقه، حكموا بالكفر. حتى أنهم رأوا لا يصلون في المساجد لأنها مساجد الكفار، وأمور غريبة ما كان يتوقعها العقلاء من الناس. فجمعوا الأموال الطائلة، والله سائلهم عن ذلك، وجمعوا الشباب ولقنوهم المنهج السيء، منهج التكفير، وأبعدوهم عن العلماء، وبغضوا الحكام إليهم، وذكروهم بأشياء هيجتهم على الحكم بالكفر على من سواه. ففي نظرهم ما بقي الإيمان إلا فيهم، ومن عداهم فهو كافر. لذا شرعوا في التخطيط للانقلابات على الدول، كيف ينقلبون على الدول الإسلامية، وبدأوا بهذه الدولة التي من الله عز وجل حكام ومحكومين ومقيمين وغيرهم بعقيدة الإسلام وشريعة الإسلام حكما واحتكاما وعبادات ومعاملات وإقامة حدود ونعم متواصلة في الدين والدنيا. بدأوا بها ليغيروا هذه النعمة التي يعيشها أهل هذه البلاد من نعمة إلى نقمة، ومن أمر إلى خوف. فبدأ التفجير بعد التكفير، وينشرون ذلك في الوسائل التي يملكونها، ويبذلون الأموال التي قد جمعوها، والله أعلم بمصادرها، وربما تظهر مصادرها أو بعضها. فإن الله قادر على إظهار كيد الخائنين وعمل المفسدين حتى يرد كيدهم في نحورهم. فحصل من التفجير والتقتيل للمسلمين وللمستأمنين وللذميين ولمن دخل بعهد من الكفار في هذه البلاد المسلمة، الذين لا يجوز لأحد أن يمسهم بسوء، لا في أعراضهم ولا في أموالهم ولا في دمائهم، ولا يظلمهم بشيء، وفي حسن التعامل مع الكفار الموجودين في المملكة، في حسن التعامل دعوة وترغيب لهم في محاسن الإسلام وكرم المسلمين، غير أن الخوارج الجدد سلكوا غير هذا المسلك بقتلهم لهم وأخذهم لأموالهم واعتدائهم عليهم بأنواع الاعتداءات الظالمة. فلم يتركوا ما قدروا عليه لا من رجال الأمن ولا من المواطنين المسلمين الموحدين أهل الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وذكر الله، لا يخافون في مؤمن إلا ولا ذمة. شرعوا من سنوات عديدة لا تقل عن 8 سنوات في التفجير في المنشآت والتقتيل للأنفس والأخذ للأموال والتخبي في الخلايا والاجتماع على الشر المستطير. وهدفهم من وراء ذلك لينتقموا من المسلمين لأنهم أعداؤهم، وهدفهم ليكونوا أهل المناصب وأهل الزعامة وأهل أجمة الحكم في الناس. وهم لا يمكن أن تقوم لهم دولة أو تستقيم لهم جماعة، لا يمكن. رحم الله ابن حزم قال في الخوارج: إن الله لم يفتح على أيديهم قرية كفر، ولكنهم سعوا بالتفريق بين المسلمين. وهذا شأنهم، أصبح مشاهد للصغير والكبير. والذكر والأنثى في وسائل الإعلام كل يوم نسمع جديدا من أخبارهم من سيء إلى أسوأ. روعوا الآمنين في كل مكان، وأنفقت من أجل معالجة اعتداءاتهم الأموال الطائلة، وعقدت الاجتماعات حرصا على سلامة الناس وأمنهم، اجتماعات على مستويات متعددة، ومن جملة الاجتماعات هذا المؤتمر العالمي الذي بدأ من 4 أيام ولا يزال في الاستمرار. وكم أهلكوا من الأنفس وكم أهلكوا من الأموال وكم دمروا من المنشآت، لا لشيء يصلح وإنما هو للفساد والإفساد في الأرض. وزادوا على الخوارج الأوائل، زادوا عليهم بقتلهم لأنفسهم، وهو ما يسمى بالانتحار، وإن سموه هم استشهاد، هم وأعوانهم والذين يفتونهم بأنهم شهداء وأنهم أهل الغيرة وأنهم كذا وكذا، وهم قاعدون. ويطلق عليهم العلماء الخوارج القعدة، أي يوقدون النار ويؤججونها وهم في بيوتهم، ويدفعون هؤلاء أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام للعمليات الإجرامية من تكفير وتقتيل وتدمير وترويع لمن لا يجوز لهم أن يمسوهم بسوء. فيقتل نفسه اعتداء على النفس التي لا يملكها، ثم يقتل غيره، ولا مسوغ من عقل ولا من شرع، وإنما هي أهداف وغايات خائبة لا يمكن أن يصل إليها، لا سيما في هذا البلد الذي هو منطلق الرسالة وبلاد الحرمين الشريفين، حرمهما الله على الدجال، لا يدخل مكة ولا المدينة. غير أنهم آدوا الخلق أفرادا وجماعات، وآدوا الدولة بالخروج عليها، وعبثوا بقتل رجال الأمن الذين لولا الله عز وجل، ثم وجودهم في الثغور، ثغور البلاد والقطاعات العامة والخاصة، لجرى من الفساد ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. إن الله لا يجع بالسلطان ما لا يجع بالقرآن. فانظر إلى انتشارهم في الطرق، وكم فيه من المصالح وقطع المفاسد، وانتشارهم في المدن وفي غير ذلك، كله من أجل حماية المواطن ليعيش آمنا ليلا ونهارا سفرا وحضرا، وهو من الإحسان الذي يكتب الله أجره لهذه الدولة المباركة. فلولا الله ثم وجودها ما كنا في هذه الحال الطيبة المباركة دينا ودنيا، ولله الحمد. ولكل شيء نهاية. ونسأل الله عز وجل أن تكون نهاية هؤلاء المفسدين في الأرض قريبة، وما بأيديهم يكون غنيمة. وإن كنا نأسف كل الأسف على تلك العقول التي تصرفت تلك التصرفات المشينة، فكأنهم بدون عقول، غير أنه تحكم فيهم ثلاثة أعداء: الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى. وإذا اجتمعت هذه الأعداء على المكلف فإما أن يأتي بالأسباب التي ينتصر بها عليهم، وأساسها الإيمان بالله عز وجل الذي أساسه العلم الشرعي. من أتى به فهو منصور على أعدائه من الداخل والخارج. ومن أفلس من الإيمان لأنه أفلس من العلم الشرعي فإن الأعداء الثلاثة تتسلط عليه فتدمره وتتلاعب بعقله وقلبه حتى يقع في مسالك الردى، كهؤلاء الذين قتلوا أنفسهم وقتلوا غيرهم. سبب هذا التكفير الذي صدر منهم وهم ما قتلوا ودمروا ويلتوا في الزوايا وفي الخلايا يتصيدون الناس ويفعلون من الاعتداءات ما لم يسبقوا إليه من أمثالهم، حتى فخخوا المصاحف القرآن الكريم وضعوا فيه المتفجرات، ليأتي المسلم يأخذ المصحف فيقرأ فيعتبر المصحف قنبلة في وجهه وفي صدره. ما فعلوا هذا إلا بعد أن حكموا وجزموا بكفر المسلمين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الله. قلنا سبب هذا التكفير يعود إلى ثلاثة أسباب: أفعالهم هذه التي على رأسها التكفير يعود إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول الجهل بشرع الله، فهم جهال بشرع الله، وهذا هو الغالب عليهم لأنهم ابتعدوا عن العلم والعلماء وأقبلوا على أناس مغرضين ملأ قلوبهم الحقد، فأخذوا يستفتونهم في أمور فيفتونهم بما يضرهم ولا ينفعهم، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. والجهل داء، أصل ضلال البشرية الجهل. ولا يعالج إلا بالعلم الشرعي، لذا دعا الله تبارك وتعالى في محكم القرآن إلى العلم والأخذ به وبذل الجهود في تحصيله، لينقذ الإنسان نفسه من الجهل، وليعمل بعلمه، ولينشره في الناس، وليصبر على الأذى. فخير الناس من تعلم وعمل وعلم، يدعى في ملكوت السماوات ربانيا: تعلم العلم الشرعي الذي أنزله الله عز وجل لحياة الأمة، حياة قلوبها وأرواحها وجوارحها، وينير لهم الطريق وهم سائرون إلى الله عز وجل، وأرسل به الرسل وأنزل به الكتب ودعا الناس ليتعلموا كما قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين، أي علماء حكماء فقهاء في دينكم. وقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، الآية. وقال له في أول آيات أنزلت عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن لا يطعم مكلف من عالم الإنس والجن لذة الحياة إلا في ظل العلم الشرعي، والعلم الشرعي لا ينزل على القلوب، ولكنه يحصل بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، والتعلم على أصحاب العلم لا على الجهال ولا على أهل البدع والضلالات ولا على من امتلأت قلوبهم حسدا وحقدا للمسلمين من حكام ومحكومين وعلماء ومتعلمين. يؤخذ العلم عن العلماء بالشرع الذين تعلموا ليعملوا ويعلموا بهذا العلم الشرعي فيظهروا بالأجل العظيم. وقد جاءت الآيات الكريمات تحث وتبين فضل العلم والعلماء. ليكون الناس جميعا يحرزوا العلم الواجب عليهم الذي هو فرض عين. قد قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والجواب: لا يستويان، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. وقال عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي المتعلم والجاهل، المتعلم مبصر والجاهل أعمى. فلا يجوز لأحد يعيش على وجه البسيطة أن يبقى على جهله، بل يجب عليه أن يطلب العلم أكثر من طلبه لقوته في ليله ونهاره، لأن بالعلم حياة القلوب والأرواح، وما المأكل والمشرب والملبس ووسائل الحياة إلا وسيلة من الوسائل، والعلم والعمل هو الغاية لينال العبد رضا الله عز وجل وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ليست للجاهلين، وإنما هي للعلماء المتعلمين العاملين المخلصين في طلبهم للعلم. وجاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. ثم قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، ولا يمكن أن تعلم الخير إلا أن تتعلم قبل أن تعلم. وفي هذا الزمن تنوعت وسائل العلم الشرعي، لا سيما في بلادنا هذه إذاعة القرآن الكريم، وكم فيها من البرامج النافعة المفيدة من تلاوة للقرآن وتفسير للقرآن وإيراد للأحاديث وندوات متعددة ومحاضرات قائمة وخطب جمعة ومناسبات، ووسيلة ذلك جهاز تحمله معك أينما حللت وارتحلت وأقمت وانتقلت، الراديو ووسائل أخرى، الكتب والأشرطة النافعة. ولا تستغني عن طالب علم يوثق بعلمه أن تجالسه وتطلب منه المذاكرة والتعليم وتعرض عليه ما عندك من العلم أن يوافقك أم يخالفك ويوجهك. لا بد من أن يتصل الناس بعضهم ببعض من أجل أن يحققوا هذه الغاية العظيمة التي هي تحقيق العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له سبحانه وما لا يجوز عليه، وكذلك معرفة بقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان والحلال والحرام وما هو معلوم من الدين بالضرورة، لا يعذر أحد بجهله أبدا. وما أشكل على الأم فعليه بسؤال العلماء ولو تعب في ذلك تعبا شديدا، فهو إن حرج يطلب بيان شيء خفي عليه فهو كالخارج في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وطلب العلم أشرف الأعمال لأنه ينقذ صاحبه من الجهل. وما وقع الخوارج الجدد والقدامى في المخالفات والانحرافات إلا بسبب جهله، والجهل قد ذمه الله تبارك وتعالى وحذرنا منه، بل حذر منه صفوة خلقه الرسل الكرام والأنبياء العظام. قال الله في حق النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تكونن من الجاهلين. وقال لنوح: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقال موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالجهل كله شر، وهو سبب وقوع فرقة الخوارج في الخروج عن جماعة المؤمنين عن طريق الطائفة الناجية المنصورة، حيث كفروا لأنهم استعملوا عقولهم الضعيفة القاصرة، والعقل يكون قاصرا حتى يتغذى من العلم، فإذا فكلما علم الإنسان من الشرع من علوم الشريعة نما عقله وأحيى الله قلبه وكان صاحب بصيرة، وكلما انطوى على جهله تلاعبت به شياطين الإنس والجن. إذن السبب الأول في وقوع الخوارج في التكفير الجهل الذي يجب أن نحذره. ثانيا، عدم الفقه في قواعد الشريعة، فتجدهم يأخذون من القرآن نصوصا يرون بأنها تكون أدلة لهم على منهجهم، ويتركون نصوصا أخرى لو علموها ما وقعوا في فتنة التكفير، ولكن جهلوها فوقعوا في فتنة التكفير. إذن الجهل بالقواعد الشرعية في الكتاب والسنة سبب من أسباب السقوط في التكفير. والسبب الثالث، قد يكون التكفير بعد علم ولكن يبعث عليه الحسد وتلبية النفس الأمارة بالسوء وحب المناصب وبهجة الحياة والتطلع إلى أمان النفس، فيعمل فرقة أو فرق متعددة أو فرد يعمد إلى التكفير من أجل أن يكون سلما له كما يزعم إلى الوصول إلى ما يريد من أزمة الحكم ومن الأموال والجاه والمنصب، وهو على علم أنه كفر مسلمين. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة الأسباب سقط الإنسان في كثرة التكفير. وأما الرد على الخوارج فهو واضح من الكتاب والسنة ومن الشرع والعقل، فإن الحكم على الكفر، الحكم بالكفر على المسلمين ما أنزل الله به من سلطان، وإنما هو اعتداء وفساد في الأرض يترتب عليه الشقاق والخروج عن سبيل المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. إذن فلا موجب للتكفير. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إما أن يكون كما قال وإلا رجعت عليه. فإصدار الحكم بالكفر على المسلمين من الفساد في الأرض ومن الظلم الذي حرمه الله وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم يكون في الأعراض وفي الدماء وفي الأموال، وسبب الظلم والوقوع في هذه الجوانب يتقدمه الحكم بالتكفير ممن تلاعبت شياطين الإنس والجن بعقولهم. وإذ كان الأمر كذلك فعلى كل مسلم ومسلمة في هذه البلاد وفي غيرها أن يظهروا الاستنكار للأفعال الإجرامية التي صدرت من هذه الفئة الضالة، ولا تزال في الجزيرة العربية وفي غيرها وفي أماكن متعددة لا تزال تقع وتحصل بين وقت وآخر، وليس لهم هدف من الأهداف التي يجب أن يسعى إليها المسلم، ولكن هدفهم التخريب والفساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين ولا يهدي كيد الخائنين. فلننتبه لذلك، فلا يجوز لأحد أن يتلمس لهم العذر ولا يحسن بهم الظن ولا يدافع عنهم بشيء من الدفاع، فإنهم قوم قد جرى عليهم قلم التكليف، والله أرحم بعباده منهم بأنفسهم. فمن جرى عليه قلم التكليف تكتب له الحسنات وتكتب عليه السيئات، وارتكس في المحارم والمآثم لا يدافع أحد عنه، وإنما يرى ويعتقد أن يحكم فيه شرع الله المطهر و تقام عليهم حدود الله بقدر ما ارتكبوا من الجرائم، ولا يظلم ربك أحدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وقدم من مؤلفات ومحاضرات وكلمات وإرشادات في هذا الموضوع المهم الذي يهم المسلمين جميعا. أما الآن فإلى بعض الأسئلة المتعلقة بهذه الكلمة. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، أريد من فضيلتكم جزاكم الله خيرا ذكر بعض ظواهر التكفير وموانعه. قرب مني تعال. ما يشتغل. هذا الشرط تفضل. أريد من فضيلتكم ذكر بعض موانع التفسير، ذكر بعض موانع التفسير موانع. إذا كان القصد ما هو الذي يحول بين الإنسان وبين الوقوع في جريمة التكفير، فهو بذل الجهد في التعلم للعلم الشرعي والتوسع في ذلك، فإن التكفير ليس لأحد، وإنما هو لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام بفهم العلماء الربانيين. فمن حكم عليه القرآن أو السنة المطهرة أو أجمع المسلمون على تكفيره فهو الكافر، سواء كان معينا أو غير معين. نعم. يقول فضيلة الشيخ: فقالت في كلمة بين الأمة ستقترب على 73 فرقة، فهل الجماعات الإسلامية المعروفة مثل الإخوان والتبليغ والدعوة والجماعة الإسلامية والجهاد إلى آخره هل هي من الفرق الناجية أم من هذه الفرق الهالكة؟ هذه الجماعة أولا هي محدثة، جماعة التبليغ جماعة محدثة، وجماعة الإخوان كذلك جماعة محدثة، وإنما الجماعة الشرعية هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما سئل عن الطائفة الناجية المنصورة، قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن نظر في مناهج هذه الجماعات، جماعة التبليغ أو جماعة الإخوان، وجدها مخالفة في كثير من عقائدها وأعمالها، فهي وقعت في كثير من البدع، والبدع حكم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالضلال وعلى أهلها بالنار في قوله: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار. فدائما نحذر من جماعة التبليغ ومن جماعة الإخوان بعد أن عرفنا مناهجهم وطرائقهم التي حذر منها الثقات من أهل العلم، حذر منها عدد من أهل العلم ليس بالقليل، لما في مناهجها من العوج عن الصراط المستقيم. فنحن نحذر من هذه الفرق، وهي ليست بجماعات، لأن الجماعة هي واحدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة، وهذه فرق خالفت منهج الجماعة التي تسير على الكتاب والسنة في كثير من معتقداتهم وأعمالهم وسلوكهم. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يحذروا، لأنها سبب التفرق. ولهذا فهذه الفرق والأحزاب لا تطيق توجيهات أهل السنة والجماعة السائرين على نهج السلف، بل يرونهم من الأعداء، يعادونهم ويذكرون مثالبهم ويتهمونهم بأنهم أتوا بالفرقة، يعكسون الأمور سواء إخوانية أو تبليغية، يتهمون أهل السنة السائرين على المنهج الصحيح بأنهم فرقوا بين الناس، فقالوا هذا تبليغي وذاك إخواني وذاك تروري وذاك، والحقيقة أن الفرقة لا يأتي بها إلا المبتدع، لا يأتي بها صاحب السنة. فصاحب السنة يدعو إلى السنة ويحذر من البدعة، وأهل المناهج المتعددة المخالفة لمنهج أهل السنة هم الذين أتوا بالبدع، وهم الذين فرقوا بين الناس، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال الألفة مقرونة بالسنة والفرقة مقرونة بالبدعة، فأهل البدع هم الذين جاءوا بالفرقة، وأهل السنة يدعون الناس إلى الائتلاف كما دعاهم الله في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا. فاحذروهم واحذروا كتبهم وأشرطتهم والسير معهم والانضمام إليهم، فإن مجالسهم مجالس سرية لا سيما في بلادنا، ليس لهم مجالس واضحة ومشهورة ومعلنة، وما ذلك إلا للخلل الحاصل فيها. ورحم الله الخليفة عمر بن عبد العزيز حيث قال إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون عامتهم فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هكذا مجالس الإخوانية والتبليغية كلها مجالس سرية، ولا يأوي إليهم إلا جماعتهم الذين قد ربوهم. وهكذا الشيطان ينقل المكلف من مرحلة إلى مرحلة أردأ منها حتى يوقعه في مزالق الهلاك وسبل الردى. من أكرمهم الله في إقليم من الأقاليم بولي أمر مسلم يقيم فيهم شرع الله ويؤمن الله به السبل والعباد والبلاد، وجبت عليهم طاعته، فلا يخرجون للجهاد في أي أرض من الأرض إلا أن يأذن لهم، لأنه أعرف مصالحهم منهم بمصالحهم، وهذا من الخطأ والخطر الذي يذهب بانفراده وقفية عن إذن ولي أمره. يقول السائل قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ما هو الذي هذه الآية الكريمة يأخذ بها الخوارج ويفسرونها على غير وجهها، يخالفون فيها تفسير السلف الصالح من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. الخوارج كل من حكم أو ارتكب معصية اعتبروه من الحكم بغير ما أنزل الله فهو من الكافرين، وأهل العلم من الصحابة إلى من بعدهم يفصلون في هذه الآية وأمثالها كقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فيقسمون الكفر والظلم والفسق إلى قسمين: الكفر قسمان، والظلم قسمان، والفسق قسمان. قسم يخرج من الملة وقسم لا يخرج من الملة. فالذي يخرج من الملة من حكم بغير ما أنزل الله أو استحل ما حرم الله استحلالا قلبيا أو استحل محرما من الدين بالضرورة أو حرم حلالا مجمعا على حله، من فعل ذلك فقد كفر الكفر الأكبر. يعني حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك بقلبه، أو رأى أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، أو أرى أن حكم الله وحكم غيره سواء، أو رأى أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، كل هذا كفر أكبر. أما إذا حكم بالخطأ أو بالمعصية بغير ما أنزل الله وهو يؤمن أن ما أنزله الله خير وأبقى وأن من خالفه فهو عاصي، يرى ذلك وحكم بغير ما أنزل الله، فهذا لا يكفر كفرا أكبر، وإنما هو يكون فاسقا بذلك. ومن هنا قال العلماء: كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. فلا يجوز لأحد أن يقول في تفسير هذه الآيات وأمثالها من الآيات القرآن إلا بعد أن يقرأ كتب التفسير ويسأل العلماء، علماء بلده، حتى لا يقع في حرج ويقع في خطأ فيضل هو ويضلل غيره من الناس. نعم. والمقصود بأنهم كلاب النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب النار. هذا من الخزي الذي ينالهم. يقول السائل: هل من التحذير أن يذكر أسماء من يرغبون هذا الذكر فوق المنبر يوم الجمعة حتى الناس يعلموه فيحذرهم؟ التحذير ذكر الشخص باسمه وشخصه هذا يخضع للمصلحة العامة، يخضع للمصلحة العامة للناس إذا كان ضرره متعدي بمؤلفاته أو أشرطته ومطوياته ونداءاته للناس للبدع والضلال، يحذر منه سواء في على منبر الجمعة أو في أي مناسبة، يحذر منه من أجل أن يبتعد الناس عن شره. ولا يبتعد الناس عن شر الأشرار إلا إذا عرفوهم، لا سيما أهل البدع يظهرون بمظاهر السنة ومظاهر الإصلاح والغير على دين الله، فيغتر بهم من جهل حاله. فكل داعي إلى بدعته إذا لزم الأمر، لا يكشف الناس عنه ويبتعد عنه إلا إذا حذر منه بشطه، فإن هذا من هدي السلف ومن سنة السلف. وما عرفنا أئمة البدع إلا من كتابات العلماء عنهم، سواء من الخوارج أو من المعتزلة أو من الجهمية أو المرجية أو الرافضة، أسماءهم ليست خافية، مشهورة ومنشورة في الكتب بسبب البيان والكتابة عنهم، والله أعلم. قول الثالث، هل يمكن أن يحكم على الخوارج بالكفر؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، قضية تكفير. أهل السنة والجماعة دائما وأبدا يبتعدون عن التكفير إلا من كفره القرآن أو السنة المطهرة أو أجمع المسلمون وهم لا يجمعون على ضلال على تكفيره. وهؤلاء اختلف العلماء هل هم كفار أو أنهم يختلفون من شخص لآخر ومن فرقة لفرقة، يختلفون. لذا لا تجد أهل السنة يستعجلون على الحكم بالكفر على الطوائف المبتدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل هناك رابط بين التكفيريين وبين ما يسمون أنفسهم بالإخوان المسلمين؟ التكفيريين ظهروا ودللوا على معتقداتهم بالتبتيل للمسلمين واستباحة أموالهم وممتلكاتهم وترويعهم، دللوا على ذلك. وأما الإخوان فهم دعاة إلى خلافة، يقولون يريدون خلافة، والدعوة إلى خلافة في بلد إسلامي هذه دعوة باطلة، لأن نفرض أنهم وجدوا خليفة يريدون أن يعمموا خلافته على العالم، وفي أعناق الناس بيعة لحاكم مسلم، ما حكم الشرع في الذي يأتي من بعد الحاكم المسلم الذي له بيعة في أعناق الناس؟ حكم الشرع أن يقتل الآخر. إذا جاءكم رجل وأمركم جميع على رجل فاقتلوا الآخر كائنا من كان، حرصا على جمع الكلمة حتى لو كان الآخر أفضل ممن له البيعة في أعناق الناس. وأما الخلافة التي ستكون في آخر الزمان فهي ستأتي في وقتها وعلى أهلها، ستأتي طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها سيكون بعد الملك الأظوظ وبعد كذا ستكون خلافة على منهاج النبوة، فلا بد أن تأتي في وقتها لأنه أخبر بها الصادق المصدوق. أما دعاة الإخوانية إلى خلافة لتقوم على أكتافهم ويحكمون الناس فهذا دعوة باطلة، لما فيها من شق العصا والخروج عن المنهج الإسلامي الصحيح، والله أعلم. يقول ما صحة من يقول إن سبب خروج الخوارج الله عز وجل هو المعطي، قسم بين الخلائق معيشتهم كما قال عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الآية. فلا بد أن يكون في مجتمعات الأمة أغنياء وفقراء ومتوسطي الحال، ويحتاج بعضهم إلى بعض كما قال الله ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ف فالبطالة تعالج بالسعي في الأرض وتعاطي الأسباب المباحة. لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حاجة وفقر قال له اذهب فاحتطب وبع حتى تصيب قواما من عيش، فأخذ حبله وفأسه واحتطب وأخذ يبيع ويحتطب، ولم يقل شيئا. والمهاجرون والأنصار أهل بيع وشراء وحرث، ومنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم المتوسط، ما حمل الفقراء فقرهم على أن يخرجوا على دولة الإسلام. فهذه حجة باطلة أن البطالة هي التي حملت شباب التكفير على الخروج على ولاة الأمور وقتل المسلمين الأبرياء وترويع الآمنين، حجة باطلة. ثانيا، وجدت معهم الأموال الغزيرة، ووجدت معهم الأسلحة الفتاكة، فهذه نتيجة البطالة، هذه نتيجة أن عندهم أموال جمعوها والله سائلهم عنها. الذي سيسأل كل صاحب مات من أين اكتسبه وفيما أنفقه، الله سائل الجميع والله أعلم. الفراغ يختلف الناس في استثمار الفراغ، فمنهم من يستغله ويستثمره فيما يصلح دينه ودنياه وهذا العاقل، ومنهم من يستغل الفراغ في طاعة الشيطان فلا ينتظر إلا الردى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما أعطانا الله عز وجل العقول والقلوب والجوارح إلا لنضع أنفسنا فيما اختار الله لنا من إصلاح شأن ديننا ودنيانا ونستفيد من الفراغ. فالمؤمن ليس عنده فراغ يلعب فيه ويعبث، وإنما وقته غالي وثمين يستثمره ويستفيد منه دائما وأبدا. وإن لها في مباح يلهو في مباح لا يلهو في محرم يضر بالإسلام والمسلمين.